ماما خلاص يا ماما، حددنا لك ميعاد مع نيفين. نيفين؟ اسمها نيفين؟ ده اسم غريب قوي، في ريحة أدوية، مضاد حيوي، واضح إن أبوكم ذوقه باظ. مش بالشكل يا ماما، ما انت حضرتك جميلة الجميلات، ومع ذلك مطلعة عينه وطفشتيه وخلتيه يتجوز عليكي. واسمك دورية. أنا آسفة ماما، سوري، قصدي درية، اسم مش جامد يعني. ولد بنت، احترموا نفسكم. هقابلها فين ست نيفين دي؟ في شارع المانيال بعد الناصية كده بعمرتين، الدور الثالث، أول شقة على اليمين. تعالي معايا يا منى، نقيلي أحلى فستان، لازم لما أقابلها أبقى حلوة الحلوين، أبقى قمر، أتروق، أتزوق، أكحل العينين، لازم أفرسها، لازم أكبسها كبستين. روحي يا أمي، إلهي ينصفك على ضرتك نيفين، ويشفيك يا بابا يا جوز الاتنين. يلا يلا يا ماما، ميعادك مع نيفين فاضله يا دوب ساعتين. مين؟ ده منزل الست نيفين. مين انتي؟ انا درية مرات جوزك، مراته القديمة. اهلا اهلا، ثانية واحدة هفتح لك يا قديمة، احط الربع عليا عشان يبقى عليا القيمة. اهلا اهلا اهلا، زيارة حميمة من درة عظيمة. انا قلت نقعد احنا الاتنين نتكلم مع بعض عشان ما نختلفش. مجيتك على عناية الاتنين، تشربي ليمون ولا تاكلي بلح وتين؟ معلش اصلي عامله رجيم. رجيم ليه؟ ده انت قوامك جميل وعودك سارح وطويل، حتى صوتك ناعم وحنين وعليل. وانت سوري كده مخنفه ومكعبره ومنفسه، وجسمك رجالي كده، كتافك متربسه، حتى عينيكي مدخمسه، والانوثه عندك كده يعني، لا لا لا لا، شكلك رجالي قوي. انت جايه لحد بيتي تهزقيني وتسخري مني ومن جمالي وتهنيني؟ قوليلي اللي تقوليه ولا على بالي، كفايه انه سابك وجالي. وليه يا اختي ما تكونيش انت اللي خطفتيه؟ اهو قدامك، لو تقدري ترجعيه رجعيه. ادي حلبتي وتسرسبتي لحد ما خدتيه. لا يا حبيبتي، ده حيفي عشان ارضى بيه. انت جايه عايزه ايه؟ فيكي ايه؟ فيكي ايه اللي خلاه يجري وراكي يتعلق بيكي؟ الحكايه مش حكايه اكل ولا شكل، البني ادم مهما كبر طفل رضيع، عايز تشجيع، عايز دايما يحس انه فظيع، انه شجيع السيما ولميع. الله، مالك سرحتي في ايه؟ ساكتة ليه؟ طب كملي كملي، ما تسكتيش، كملي. اوعي تكوني بتقولي عليا واحدة مخرفة ودماغي فيها هرشة، بصالي بعينيكي كده بس مصدرة الطرشة. لا لا لا، بالعكس يا نيفين. يعني انا مثلا مع دخلي رايحة جاية اقوله يا لعيب، لو معاه تلاتة شيلن اقوله يا جامد يا كسيب، لو جاب لي لقمة حاف اقول له الله الله على طعمها، لو طلبت منه حاجة ونسيها ما اقدرش ازن عليها. دلوقتي عرفت بقى هو بيحبك ليه. لسه في كلام تاني لو عايزة تسمعيه. قوليلي عليه. عيلة كويسة غنية مفلسة. اقولك على سر وطبعا مش هتكتميه. قولي. جوزك ما بيحبنيش. انا مش بقولك كده عشان ما تغريش، لا دي الحقيقة، بس انت ما تعرفيش. هو لقى فيا اللي مش عندك، بس قلبه مش معايا، قلبه ملكك انت. لو في قلبه حب ليا كان رماكي وطلقك وسابك. عندك ميزة مش عندي، عشان كده اوعت عندي. مش عارفة اسميكي ايه، ضرتي انت ولا ايه؟ استغرب نصايحك دي، انت لقطة، انت طيبة، وانت قلبك ابيض. ما تقعديش تشكري فيا، اعملي من اللي سمعتيه 50%، هتلاقي جوزك رجالك وانا طز فيا. يعني انا ممكن ابني سعادتي على تعاستك؟ لا لا كده ابقى انانية قوي. انا عارفة ان جواز دخلي مني مرحلة انتقالية، وانه راجعلك راجعلك وانا المرمية. انت جميلة، انت اخلاقك دي ما حصلتش، انت هايلة. يلا مع السلامة، روحي لجوزك وربنا يديم بينكم الوفاء، بس خليه يبعتلي قسامة الطلاق. طلاق؟ لا لا لا، انا حوصي ما يطلقكيش الا الطلاق، اللي زيك ده ما يترميش. طب عيني في عينك كده يا اونطجية؟ مش هقدر احط عيني في عينك. بس لو ما كنتيش تكدبي عليا. عيبك انك فهماني. لما نشوف بقى تأثير كلام نيفين على ماما ايه، تفتكر هتتعظ؟ يعني الكلام ممكن يحوق فيها؟ ماما مش من الشخصيات اللي بتقبل النصح. ده لما يبقى مجرد كلام، انما احنا عملنا موقفين جامدين يهزوا اللي ما يتهزش، مرض بابا المزعوم وجوازته المتلفقة. المفروض ان ماما كده تلف حوالين نفسها وتراجع حساباتها. بابا الحمل الوديع، خرج من طحة واتجوز، صدمة كبيرة قوي ما كانتش تخطر على بالها. الو الو، مندوبتنا في مسرح العمليات منى، هل تسمعيني؟ نعم أسمعك بوضوح يا بابا. حول، إيه آخر مستجدات على الساحة السياسية؟ وحول، انفض منذ برهة اجتماع السيدة ماما مع السيدة نيفين، وقد صرحت السيدة نيفين أنها قدمت ورقة عمل، وقد شرحت وجهة نظرها للسيدة ماما، وإن ماما لم تشجب الأمر، لكنها بالقطع أدانت الزواج بشدة، لكنها انصاعد لضبط النفس. حول، وهل صدر بيان مشترك عن هذه المباحثات؟ حول، سيدة نيفين أعربت عن سعادتها لهذا اللقاء، وقالت أن سيدة ماما خرجت هادئة النفس بعض الشيء. أحول، معنى هذا أني أتوقع توقف عدوان ماما علي. حول بسرعة، أتعشم أن تعيد ماما حساباتها، لأنك باغتها بالطبع بأسلحة جديدة لم تكن تتوقعها ولم تكن في حساباتها أيضا، لذلك أعتقد أنها سوف تراجع موقفها منك. حول، هل اتفقت السيدة ماما والسيدة نيفين على خطة عمل مشتركة مثلا يعني، أو نصبت كل منهما العداء للأخرى؟ الأجواء كلها تفاؤل ولا دليل إطلاقا على الخلاف أو نصب العداء. حول، هل لديك قراءة للمستقبل طبقا لتحليلك الشخصي؟ حول، المستقبل غامض على أي حال. حول، الله يطمنك يا بنتي ما تحوليش. إزايك يا دخلي؟ عامل إيه دلوقتي؟ تعبان، بطني فد. من السخونة؟ لا، من الخوف. أيوة كده حبيبتي، تعالي جنبي. وحشتك أوي يا درية. طب أنا هطلب منك طلب، أنا عارفة أنه مش وقته علشان أنت تعبان، بس معلش إذا كان لي عندك خاطر. ليكي عندي خاطر؟ ده أنت ليكي عندي كل الخواطر. وإنت مع نيفين بتبقى سعيد؟ سكت لي؟ السؤال محرج. ولا محرج ولا حاجة، على فكرة أنا مش هزعل لو قلتلي أنك أنت بتبقى سعيد معاه. خلاص ما تزعليش. طيب يعني بتبقى سعيد معاها؟ أوكي، لو حد خيارك بيني وبينها تختار مين؟ أختاركم انتوا الاتنين. لا ما ينفعش احنا الاتنين. ينفع. إزاي؟ انت حبي، انت مشاعري، نبض قلبي، وهي كرامتي وبرستيجي. من الآخر يا درية بحس معاها اني راجل. انت راجل وسيد الرجال. انت محسساني ان انا ابنك، ما تحركش الا بأمرك، ما عملش اي حاجة الا بموافقتك. الاستحواذ مستحوذ عليا، بتتحكمي فيا، عايزاني أعمل كل حاجة في حياتي من خلالك، من خلال وجهة نظرك، ولازم تقولي رأيك في كل حاجة تخص حياتي، ورأيك لازم هو اللي يمشي عشان رأيي هو الصح. الصح والغلط دي مسألة نسبية، مفيش صح مطلق، مفيش غلط مطلق، ومش كل صح يقابله غلط، ومش كل غلط يقابله صح. في صح قدامه صح، بس الصحين ما بيتقابلوش، وفي غلط يقابله غلط، بس الغلطين ما يتفقوش. الصح والغلط مش معادلة رياضية واحد واحد يبقوا اتنين، لا، في أمور الحياة المعادلات الرياضية ما بتنفعش. في أصول، في ثوابت، في حاجات الناس كلها اتفقت عليها، اتفقت عليها بحكم العادة، بحكم الموروثات، بحكم فكر المجتمع.